هذا التعبير يراد به الأدب في العبارة فقط، الأدب في العبارة. ما محل قوله من كتاب من الإعراب؟ محلها النص على أنها مفعول به، أما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين. طيب كلمة من كتاب، قال بعضهم إنها توكيد لتتلو، لأنه لا يتلى إلا المكتوب، وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا لاستقام الكلام. فما رأيكم في هذا؟ فهمين السؤال؟ فهمين السؤال ولا لا؟ يقول لا يتلى إلا المكتوب، لا يتلى إلا المكتوب. فأنا عندما أقول قرأت، وش تفهم؟ قرأت بس كذا، قرأت، ماذا تفهم؟ أي شيء مكتوب، أي شيء مكتوب. فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد، لكن في هذا نظر، لأن الذي يتلى قد يكون مكتوبا وقد يكون مسموعا. عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوت، أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتكتب، وإن كان بعضهم زعم ذلك. وقوله ولا تخطه بيمينك، لا تخطه بيمينك، هذا من باب التوكيد. نعم الخط غير القراءة، إيه غير القراءة، لكن باليمين معروف أن الخط باليد. قوله يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك، وأن الرسول كان يكتب باليسار مثلا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، ما يستقيم الكلام. إذن فهذه يتعين أن تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد، لأننا لو قلنا إنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسار، خط بيسار، لكنها من باب التوكيد. قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحيه، فإن الطيران معروف أنه بالجناح. نعم، ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه احترازا من التقييد وليس بتأكيد، وأنه احترازا من الطيارات الموجودات الآن. نعم، لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون جناح. نعم، هل هذا مستقيم؟ لا، الطائر حي. أي نعم، ولهذا قال ثم إلى ربي محشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامة، فيكون على كل حال من باب التأكيد. نعم. طيب، وقال وما كنت تتلو من قبل المثال ولا تخطه بيمينك، هل يؤخذ عماد من الفوائد يؤخذ منها أن اللي يكتب باليمين أحسن اللي يكتب باليسار؟ لا، الأصل ها؟ ها؟ كانت محدودة؟ محمودة. لا، المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر أن الغالب أن الأخذ باليمين، الغالب أن الأخذ والإعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر أن يوجد أحد يعمل باليسار، وأندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في اليمنى واليسار، يعمل بهما على السواء. والله أعلم. شيخ، نعم، بالنسبة لقلنا لمن الزائدة، إذا قلنا هل عبارة مثلا استغراق أليس من أدق من التوكيد من كتابة وزائدة لفظا، ومن حيث المعنى فهي الاستغراق،

وهذا الأمر أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس خاصا في مسألة التكفير، أظن نعلم جميعا أنه عام. أولا كل الأشياء ما تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. طيب هلك مفتوحة الأقصى؟ لا ما ما نعم هنا إن بقينا هذه المسألة التي ذكر الله عبد الرحمن، يمكن إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهله هل يقبل؟ فكان والله ما علمت إن هذا مثل واجب، لو علمت أنه واجب ما جحد. نقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تبت، أنت الآن تبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب، ولو علمت أنه واجب ما جحبته، فالآن ما أقررت به، فالآن أقررت به، واضح؟ لكن لو أنه جحده رأسا قبل أن نطالبه إذا كان مثله لا يجهل فهو كافر. لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد الإسلامية المحافظة، إنسان نشأ مثل في بلاد إسلامية محافظة يحرم الزنا ونشأ فيها وقال إن الزنا حلال، ما تقولون؟ هذا لا يعذر، لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة. في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة وجحد تحريم الزنا، يعذر؟ ها؟ إيه هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن في أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري. نقول نعم، مدام في شبهة فإن الحدود تبقى بشبهات، والإنسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. ها؟ إيش؟ على تحريم الزنا؟ إذا كان يدعي عنها، إذا كان يدعي عنها كيف يقول نجاهد؟ يدعي عنها فهو دار، ها؟ أبدا. يعني إذا كان نزل معروف الآن تحريم الربا، لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تتعامل بالربا بالبنوك وغيره، وكان والله ما أعرف إنه حرام، يمكن يصير هذا حق؟ نقول يمكن، الإنسان إذا عاش في شيء ما يدعي. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الأشاعرة، أتعلمون أنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا؟ نعم ما يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا، يحسبون هذا هو الحق، حتى أن منهم من يؤلف ويقول أن مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهب الأشاعرة والماتريدية، لأنه جاهل، وهذه بلية عظيمة مسألة الجهل. نعم شيء. نعم من يؤلف؟ هل هو يكون معلوم؟ لأنه أصبح يعني طالب علم، إيه قد يعذر يعني إذا صار هذه البلاد علماء على هذا الطريق وليس هناك كتب يقرأها، هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب من الإسلام. الجهل واحد، لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا أن هناك مذهب ثالث غير المذهبين، ما يطرأ على أبالهم. عندنا الآن عند العامة، ولا بعنا عدد من طلبة العلم، العامة يظنون ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة، حتى إن بعضهم سئل بحضرة الملك عبد العزيز رحمه الله قديما، بعض العامة قال له هالملك يمزح عليه، ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرص. نعم وش تدري يا حسن؟ ما يوجد في الدنيا طريق إلا طريق الحنابلة. المهم أن مسائل الجهل هذه ما لها حد، والحمد لله الإنسان ما دام أنه يمكن أن تجد مخرجا من تكفير المسلم تسقط. إنما عاد إذا أصر وعاند هذا شيء آخر. نعم. إذا جزء من ما يختص به الله لغيره فيكون مسلم. لو دعيش لا، إذا ادعى الجهل إحنا ننظر إذا كان مثله يجهله فإنه نقول الآن علمت، لأن مسألة الدعوة الجهل أخوانا مشكلة. إذا ادعى الجهل نقول له الآن علمت فأقر، الآن علمت فأقر، ما يكفر. إذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر. أما إذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوة الجهل، لكن الآن أقر بالعلم بما يقتضي العلم. نعم. لا نحكم بكفره بظاهر الحال، إذا كان مثلهم لا جهل. أما إذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفره، لكن ندعوهم إلى الحق. فإذا أصروا قال والله ما نقبل منكم هذا دين جديد، نحن على ما كان عليه آباؤنا، هنا إذن كفرناه. نبدأ بالدرس الجديد الآن. إذا ما صدقوا إذا قلت لهم ولا صدق يعني صدقني أنا يعني عدم ثقة بك، فهذا يعرف أمام الله. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم بسرعة خلنا طريقي. نعم ها؟ إيه المحاجب الباطل، هذا المحاجب الباطل. إيه قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمين، كلامه في الدرس ها؟ كل الآية ما بعد حملنا إذا ما نافع فوائد حد نقف على هذا. قال وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب، هذه من حرف جر زائدة إعرابا لكنها مفيدة المعنى، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا هذه إذ منونة، ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض، عوضا عن ايش؟ اذا عوض عن جملة، عن جملة التقدير اذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب او تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. انتبهوا لتنوين العوض، يقول هذه إذن أصله إذ ونونت تنوين عوض عن جملة، وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. طيب على هذا نقول لارتاب المبطلون، اللام واقعة في جواب لو المحذوفة أولى في الجملة المعوض عنها بالتنوين، الجملة المعوض عنها بالتنوين. فقول لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفة في الجملة المعوض عنها إيش؟ بالتنوين. هل نحفظ مثالا آخر في التنوين عوض عن جملة؟ نعم يومئذ يتفرقون، أي يومئذ تقوم الساعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حينئذ بلغت، لا حينئذ بلغت أنا عوض عن جملة، حينئذ بلغت الحلقوم. وهذا كثير في القرآن. نعم قال إذن